المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله وأما استدلالكم على ذلك باتفاق العقلاء فاتفاق العقلاء في العقليات ليس بحجة على ما لا يخفى بيانه قلنا أن المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح ادعوا ثلاثة أمور الأمر الأول كون الفعل يشتمل على وصف ذاتي يقتضي أن يكون هذا الفعل قبيحا أو حسنا فيوصف بالقبح والحسن باعتبار ما في الدنيا ويمدح صاحبه في الدنيا عفوا ويثاب أو يعاقب في الآخرة إذن فهم ادعوا أن في الأفعال أوصافا ذاتية اقتضت أن تكون هذه الأفعال قبيحة أو حسنة تبعا لذلك الوصف الذاتي الموجود في الفعل الدعوة الثانية التي ادعاها المعتزلة ادعوا أن إدراك حسن الأفعال وقبح الأفعال يثبت بالعلم الضروري يكون علما ضروريا وليس نظريا وإن كان في الحقيقة أنهم قسموا إدراك العقل لحسن الفعل وإلى لقبحه إلى أقسام أربعة منه ما يدرك حسنه على جهة الضرورة ومنه ما يدرك قبحه على جهة الضرورة ومنه ما يدرك على جهة النظر يدرك حسنه على جهة النظر وقبحه على جهة النظر ومنه ما يتوقف العقل فيه حيث لا يدرك فيه حسنا ولا قبحا فلهذا يمكن أن نقول أنهم قسموها إلى أقسام ثلاث قسم يدرك على جهة الضرورة وقسم يدرك على جهة النظر وقسم يتوقف العقل فيه حيث لا إدراك له ولكن هذا القسم الثالث عندما يأتي الشرع بما لو أدركه العقل لكان أدركه على وفق ما ورد به الشرع هكذا زعمت المعتزلة ثم الدعوة الثالثة ادعوا أن اتفاق العقلاء على أمرين دليل على أن هذا الأمر صحيح وأن اتفاق العقلاء دليل الصحة وقرض رد عليهم المصنف رحمه الله تبعا للإمام الغزالي واختصر ردود الإمام الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى عليهم حيث أورد عليهم في مسألة ادعاء في الوصف في الفعل وصفا ذاتيا ادعى عليهم مسائل اختلفت باختلاف الإضافة والنسب أفعال اختلفت باختلاف النسب والإضافة كالقتل فإنه يكون محمود في مقام ويكون مذموم في مقام حسن في مقام وقبيح ماذا في مقام إذا لو كان فيه وصفا ذاتيا لا يمكن أن يتخلف عن وصفه إما أن يكون قبيحا مطلقا وإما أن يكون حسنا مطلقا أما الدعوة الثالثة التي ادعوها فقد رد عليهم بأن جمهور العلماء خالفوا المعتزلة في المسألة فلو كان في المسألة علم ضروري ما وقع الخلاف فيها لأن إذا كان العلم الضروري الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه فإن جميع الناس يستوون فيه وها جمهور العلماء من الأشاعرة والماتريدية خالفوا المعتزلة وإن كان خلاف الماتريدية مع المعتزلة ليس كخلاف الأشاعرة طبعا مع المعتزلة في المسألة أما المسألة الثالثة الدعوة الثالثة فقد ردها عليهم بقوله وأما استدلالكم على ذلك باتفاق العقلاء فاتفاق العقلاء في العقليات ليس بحجة على ما لا يخفى بيانه، لأن اتفاق العقلاء في العقليات ليس هذا بحجة، بل العقليات محل النزاع غالبا، محل النزاع غالبا ودائما. فلهذا نقول أن كون اتفاق العقلاء هذا إن وجد فليس بدليل على صحة المدعى، رغم أن الاتفاق ها هنا اتفاق العقلاء غير موجود، وإنما على فرض وجوده، أي على فرض وجود اتفاق العقلاء على هذا الأمر، فهذا ليس بدليل على صحة ذلك المدعى أو صحة ذلك الأمر، لأن الأمر قاض بأن الاتفاق في العقليات ليس بحجة. ثم استدل المعتزلة أو أورد المعتزلة إرادا على الأشاعرة واستدلوا عليهم أو استدلوا لمرادهم بدليل، قالوا احتجوا بأن من عرض له أمر وكان يناله بالصدق ويناله بالكذب على السواء فإنه يؤثر الصدق ويميل إليه، وما ذلك إلا لحسنه، بمعنى أن العقلاء يستحسنون الصدق ويقبحون الكذب ويستحسنون مكارم الأخلاق وإنقاذ الهلكة وإنقاذ الغرقى واصطناع المعروف، هذا كله مما يحسنه الناس ومما راج وحسن عند الناس، كما يقبح عند الناس إفشاء السر ونقض العهد ويقبح عندهم الظلم والكذب وإيلام البري، ولا ينكر ذلك إلا عن عناد، أو لا ينكر ذلك إلا معاند. إذن فقالوا إذن هذه أمور منها ما استحسنه الناس ومنه ما استقبحه الناس. أقول هذا مسلم، ولكن نحن منزعنا في ماذا؟ إنه مأخذ الاستحسان ومأخذ ماذا؟ ومأخذ التقبيح. نحن نقول الصدق حسن والكذب ماذا؟ قبيح، وإنقاذ الغرق حسن، ومثلا اصطناع المعروف حسن، نقض العهد قبيح، إفشاء السر قبيح، الكذب قبيح، هذا محل وفاق في الوصف، وإنما الإشكال ما أخذوا الحسن ها هنا وما ما أخذون القبح، ندركه من أين أخذ، من أين وصفناه، ما دليل وصفنا له بالحسن أو القبح، أي من أين أخذناه. ولهذا قال المصنف ردا، قال والجواب أن لا ننكر اشتهار هذه القضايا وأنها محمودة بين الناس، وسبب ذلك تعلق الأغراض بها، إما للتدين بالشرائع وإما للالتذاذ. لقل إذا مدرك حسن بعضها، حسن هذه الأمور، إما أنها تعلق بها غرض وإما تعلق بها ماذا؟ تدين، إما أن الشرع ورد بها وإما أن استحسنها الإنسان لماذا؟ لغرض. وقد مر معنا أن كون الإنسان يستحسن شيء لكونه موافقا لغرضه أو يستقبحه لكونه مخالفا لغرضه، هذا لا خلاف فيه، وليس هو محل النزاع ومحل البحث. وإما للالتداد بما يحصل من نفع المنتفع، فما زيد من الناس لو أنقذ غريقا أو أنقذ مثلا غريق من البحر، قد تقول لي مثلا إنقاذ الغريق ليس هذا خاص مثلا بالمسلم الذي يدين بدين الإسلام، وإنما قد تجد النصراني أو من لا دين له أو الملحد مثلا يرى أن إنقاذ الغريق هذا حسن وتركه ليغرق هذا قبيح. نقول قد يكون استحسنه لغرض ونزع ثيابه ولينقذه من الغرق لغرض، إما لحب شهرته وإما لغرض يرجوه وإما لمصلحة وإما أنه تخيل نفسه في مكانه وهكذا. إذن هناك أغراض ومصالح تترتب على الأمر هي الحاملة على التحسين، هي التي حملته أن يحسن إنقاذ الغريق، كما أن الظلم مثلا الظلم عندما لا يدين مثلا بدين أصلا فقد يستقبح الظلم لغرض، استقبحه لغرض أو استقبحوه لمنفعة ومصلحة وهكذا. إذن فهناك مسائل تدخل على الخط هي التي تكون مدركة التحسين وادوى والتقبيح، حسن التقبيح. فلا يمكن أن نقول أن هذا إنما العقل هو الذي حسن وأن العقل هو الذي قبح. فلهذا قال المصنف هنا: وسبب ذلك تعلق الأغراض بها، إما للتدين بالشرائع وإما للالتداد بما يحصل من نفع المنتفع، وإما لرقة الجنسية، أنه لرقة لضعف أصابه لما رأى صاحبه أو رأى إنسان ماذا يغرق فأصابته رقة فأنقذه. وهذا قد تجد حتى عند الحيوانات التي ليس لها عقل، وإنما بغريزتها تميل للدفاع عن حيوان آخر أو لإنقاذه أو ما شبه ذلك. حتى لو فرض ذلك في حيوان ليس من الجنس، حتى لو فرض مثلا لو رأى مثلا كلبا يغرق فقال ينقذها نظرا للرقة وللرحمة التي زرعها الله تعالى فيه وهكذا، لم يستحسن إنقاذه. وقد يكون مثلا لو رأى حيوان هو مذموم عنده فإنه لا ينقذه. وقد يكون وهمه، لأن الوهم ما يسيطر على الإنسان، والوهم مما يسيطر حتى على جوارح الإنسان ويسيطر حتى على عقله، فإن الوهم قد يكون أقوى من العقل. فلهذا ما كما مثل الإمام الغزالي رحمة الله عليه فيما لو من لدغته أفعى مثلا، فإنه إن رأى الحبل على صورتها فإنها يخاف من الحبل، وهو يعلم أن هذا ليس أفعى إنما هي حبل، ولكن لما توافق لون الأفعى مع لون الحبل صار نوع من الوهم عنده. فالوهم غلب عقله على عقله، والوهم سلطان على العقل. فقد يظن الإنسان أن الحكم إنما هو بعقله، في الحقيقة ما هو إلا وهم سيطر على جوارحه، وما هي إلا أغراض سيطرت عليه، وما هي إلا مصلحة سيطرت عليه. والمصلحة ليس دائما أن تكون مادية كما تصور البعض، قد تكون ليست مادية، فحب الشهرة هذا مصلحة. قد تجد الإنسان يعمل عالي يقول الناس أن فلانا ماذا يفعل وأن فلان كذا، فهذه مصلحة هو حققها لنفسه، ويتلذذ بتلك الشهرة. فمن الناس من يتلذذ بالشهرة وأن يذكره الناس، كالأعرابي الذي بالت في بئر زمزم ليذكره الناس ولو باللعن. فهذه لذة، فيحقق لنفسه لذة من اللذات، كون الناس يذكرونه ويشتهر بين الناس وهكذا. فعلية حال فهذه كلها مداخل تدخل، فتكون هي التي تحسن وتقبح. فيظن من يظن أن الحسن والقبح إنما أدركه هو العقل، وبالحقيقة العقل لا يحسن ولا يقبح، العقل لا هو يحسن ولا هو يقبح، وإنما هي أغراض ومصالح ومنافع. فلهذا الأشاعر نفوا التحسين والتقبيح مطلق إلا ما ورد به الشرع. قال: وأما إثار الصدق في الصورة المفروضة فكيف يستوي الصدق والكذب؟ والكذب ملوم شرعا وعرفا، لأن الكذاب هو ملوم لا في العرف ولا في الشرع. ثم لا نفرض لكم استواء الصلاة، لا نسلم لكم استواء الصدق والكذب في مسألة واحدة. لماذا؟ لأن الصدق هو مذموم لأن الصدق ممدوح والكذب مذموم، والصدق هو منهي مأمور به شرعا والكذب منهي عنه شرعا. إذا لا يمكن أن يستوي، ولا يمكن أن نفرضهم في مسألة على جهة الاستواء أولا، بمعنى أن فرض المسألة هذا غير ممكن. لما قالوهما لو كان الإنسان قال مثلا بين أمرين، بين أن يصدق وبين أن يكذب، وكان الكذب والصدق في مرتبة على على جهة واحدة في مرتبة واحدة، نقول لا يمكن، هذا فرض محال، لأن الصدق محمود والكذب مذموم، ولا يمكن أن يكون في مرتبة واحدة. قال وإن فرض على جهة لفرض، وإن فرض حيث يقع التساوي من كل وجه فلا نسلم إثار الصدق. فإن فرضنا هذا وقلنا بتساوي الصدق مع الكذب على جهة الفرض، فلا نسلم لكم أن زيد من الناس يؤثر الصدق على الكذب، ثم إن آثره فإنه لا يؤثره، لأن عقله هو الذي أدى إلى أن الصدق ماذا؟ حسن، ولا يكون إلا ماذا؟ إلا حسن. قد يكون آثره لمصلحة أو لغرض يرجوه. وإذا كان اشتهار حسن هذه الأشياء منها لذلك يمكن استدل بذلك. إذن فنقول قد يؤثر الصدق على الكذب، ولكن يؤثر الصدق على الكذب، ولكن ليس على، لأن الصدق دل العقل على حسنه، وأن الكذب دل العقل على قبحه، وإنما قد يؤثره لغرض ولمنفعة. إذا كانت الغرض ها هنا داخل، والمنفعة ها هنا داخلة، والتلذذ ها هنا داخل، والوهم ماذا؟ حاضر. إذن فليس الذي حكم بهذا هو العقل، وإنما الذي حكم هي هذه الأمور التي ذكرناها. إذن فلا دليل لكم في كون زيد من الناس آثر الصدق والكذب في محل تساوي الصدق والكذب، ليس لكم فيه دليل على أن الصدق حسنه العقل، وأن الكذب ذمه ماذا؟ ذمه العقل، وأن في الصدق وصف ذاتي اقتضى أن يكون حسنا، وأن في الكذب وصف ذاتي اقتضى أن يكون كذبا. فلهذا قال ها هنا وإذا كان اشتهار حسن هذه الأشياء وقبح القبيح منها لذلك، أي لما ذكرناه من الأغراض والتلذذ والمنفعة والمصلحة، لم يمكن أن يستدل بذلك على أن الحسن والقبح وصفان ذاتيان مدركان بالعقل، وكيف يحتج بذلك على وجوبه في حق الله عز وجل أخذا من الشاهد. قبل ورود الشرع سيأتي الكلام عليها، قبل ورود الشرع لا حسن ولا قبح ولا حكم، سيأتي الكلام عليه. نحن نتكلم الآن قبل ورود الشرع، العقل لا يحسن ولا يقبح، والعقل لا يحكم لا يحكم بشيء. قبل ورود الشرع هو لا العقل يحكم بشيء، ولا الأحكام موجودة. سيأتي الكلام عليه في الأفعال قبل ورود الشرع، ومذهب المعتزلة فيها، ومذهب الأشاعرة فيها. قال وكيف ها هنا استعمل المعتزلة قياس الغائب على الشاهد، وإن كان في عبارة الغائب ما فيها من سوء أدب، ولكن على أي حال هي عبارة جرت عند المتكلمين في مسألة قياس الغائب على الشاهد، وهو من الأقيسة التي وقع فيها الخلاف بين جمهور المتكلمين، سواء في مداخل مذهب الأشعري أو خارج المذهب الأشعري. فمن الأشاعرة من يأخذ به، وإن كان لم يصرح به على أنه دليل، ولكن في واقع الأمر يستدلون به. ومنهم من رده وشدد النكير على من قال به، كإمام الحرمين رحمه الله في البرهان، صدر البرهان فقد رده، أي رد الجمع، رد دليل قياس الغائب على الشاهد، ولم يعتبره، لم يعتبر قياسا تقيس الغائب على الشاهد، أن تقيس الله سبحانه وتعالى في صفاته على الخلق. قال هذا بعيد جدا. على أي حال، فمن الأمور التي استدل بها المعتزلة أو جعلوها مسلكا لهم في هذا الأمر هي قياس الغائب على الشاهد، قياس غائب على الشاهد. ولهذا قال: وكيف يحتج بذلك على وجوبه في حقه، في حق الله تعالى، أخذا من الشاهد. سلمنا لكم جدلا أن الصدق دل العقل ماذا علاش على حسنه، والكذب دل العقل ماذا على كذبه. لما جاء زيد من الناس ووجدهم في مرتبة واحدة فآثر الصدق على الكذب. إذن هذا دليل على أن في الصدق وصف ذات اقتضى أن يكون حسنا، فآثره على الكذب، أثره على الكذب. قلنا هذا سلمنا لكم، ولكن في الشاهد، ولكن لا نسلم لكم قياسا مثلا في الغائب. وأن الله تعالى إنما أمر بالصدق، أمر بالصدق لأن فيه وصف ذات اقتضى أن يأمر الله تعالى به، لأنه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح. وأن في الكذب وصف ذات اقتضى أن ينهى الله تعالى ماذا عنه، لأن الله يجب عليه على زعمهم فعل الصلاح والأصلح، فلا يمكن أن يأمر الله تعالى بالكذب وينهى عن الصدق، عن الصدق. إذن سلمنا لكم الإدراك في الشاهد، ولكن لا نسلمه لكم ماذا في الغائب، لأن أولا لازم نسلم مبدأ القياس، قياس الغائب على الشاهد. فلهذا قال ها هنا: وكيف يحتج بذلك على وجوبه في حق الله تعالى أخذا من الشاهد، وقد يقبح في الشاهد ما لا يقضون بقبح مثله في الغائب. بمعنى قد يوجد شيء قبيح في الشاهد وليس يقبح في ماذا؟ في الغائب. في الشاهد هو قبيح ولكن لا يقبح في ماذا؟ في الغائب. فمثلا فإن السيد لو ترك عبيده وإماءه يموج بعضهم في بعض، هذا السيد له عبيد وله إماء وتركهم يموج بعضهم في بعض ويزني بعضهم ماذا ببعض، وهو على علم بذلك وهو على اطلاع بالأمر، وتركهم يفعلون ما يريدون وهو قادر على زجرهم، وهو قادر على زجرهم، لكان ذلك من أقبح القبائح. يقبح من هذا السيد الذي يملك عباء مثلا، يملك إماء وعبيدا، وهو يعلم أن بعضهم يزني ببعض وأن بعضهم يموج في بعض بزنا وفواحش، وتركهم وهو على علم بالأمر وعلى قدرة أن يمنعهم، ولكن مع هذا تركهم يموج بعضهم في بعض. يقبح منه، يقبح وهو آثم وهو قبيح، فعل قبيح. ولكن الله سبحانه وتعالى فإن الناس كلهم عبيده، عبيد وهم يموج بعضهم في بعض. هل نقول هذا إذن يقبح تعالى الله عن ذلك من الله تعالى؟ أبدا، فإن فعل الله تعالى كله حسن، فعل الله تعالى كلها حسن، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فنقول قد يقبح في الغائب في الشاهد ما لا يقبح في الغائب. إذن فمبدأ استدلال بقياس الغائب على الشاهد أو قياس الغائب على الشاهد هذا دليل ضعيف، دليل ضعيف ولا يصح أن يكون حجة في المقام، رغم ما على ما ذكرت لكم أن في قياس الغائب على الشاهد عند المتكلم كلام طويل في مسألة الاستدلال به وقوته. قال: فليس كل ما يقبح في الشاهد يقبح في ماذا في الغائب. فإن قيل تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحقون الثواب، قلنا قد علم أنهم لا ينزجرون، فليمنعهم قهرا وقصرا، فكم ممنوع من الفواحش بهرمين وكبرين وجب وعنة وعجز، فلذلك أحسن له. وقد علم أنفعتهم من تمكينهم على العلم بأنهم لا ينزجرون، لأن المعتزلة أجابوا قالوا يكون إنما تركهم أي السيد ماذا لينزجروا، وينزجروا بأنفسهم ويستحقون التواب. قلنا لا، هذا غير مسلم، لأن كان من الأمر أن يمنعهم، أن يمنعهم، أن يمنعهم من ماذا؟ من الزنا، ويمنعهم ويتابون كذلك إذا هم انزجروا، فإنهم يتابون على عادة. وكم من إنسان منع من الفواحش، ما بلهرمين أو لكبارين أو لجبين أو ما شبه ذلك، ويتاب مع عجزه عن الفعل. إذن فلا نسلم مبدأ قياس الغائب على الشاهد، وما أجاب به المعتزلة في هذا المثال فهو ضعيف. إذن فهمنا المسألة. إذن نقول قياس الغائب على الشاهد هو دليل ضعيف، وما ذكرته المعتزلة من أن في الفعل وصفا ذاتيا كذلك قلنا ضعيف، أنه دليلنا فاستدل به باطل. وأما ما ذكروه من الأفعال التي اجتمع الناس على أنها حسنة وعلى أنها كذب، وأنها قبيح، منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، فنقول هذا نسلمه. ولكن محل خلاف بيننا وبينكم مدركوا ومأخذ ماذا؟ التحسين والتقبيح. فنقول هذا قد يحسن لغرض أو لوهم أو لمصلحة أو ما شبه ذلك أو لورود الشرع به. أما أن العقل يحسن أو يقبح، فنقول هذا العقل لا يحسن شيئا ولا يقبحه. إذن هذا هو مذهب المعتزلة. مذهب الأشاعرة كما قلنا أن الحسن والقبح تابع لورود الشرع، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو ماذا؟ فهو قبيح، تابع لورود الشرع. وحيث لا شرع لا حسن ولا قبح ولا حكم لأن العقل لا يهتدي إلى التحسين ولا إلى التقبيح. العقل لا يهتدي لهذا، فلهذا هو لا يحسن ولا يقبح شيئا. هذا هو مذهب الأشاعرة في المسألة. مذهب الماتريدية كما هو معلوم هم يوافقون الماتريدية على فرق، أو الماتريدية على مذهبين في الأمر. هناك من وافق المعتزلة في إثبات التحسين والتقبيح العقلي، تحسين التقبيح العقلي، وأثبتوا على أن العقل لا يحسن ويقبح، ويستحق صاحب الفعل المدح في الدنيا والذم مثلا في الدنيا يستحق المدح على الحسن والذم على القبيح. ولكن قالهم لم يثبتوا العقاب، لا يترتب عليه العقاب ماذا في الآخرة، قالوا العقاب متوقف على ورود الشرع حتى يريد الشرع، هو الذي يدل على ثبوت العقاب أو ثبوت ماذا؟ الثواب. لأن ثبوت العقاب أو ثبوت الثواب هذا يتوقف على الخبر الصادق، على خبر النبي، فلا بد من ورود الخبر. فهم أثبتوا الحسنى والقبح، وأن العقل يدرك حسن الشيء ويدرك قبحه، ويمدح الإنسان على الحسن ويذم على القبيح، ولكن لا يترتب على الحسن ثواب ولا على القبيح عقاب إلا بورود الشرع. وهناك من الماتريدية من قال بمذهب المعتزلة ولكن في مسمى الإيمان والكفر، في مسألة الإيمان والكفر، قال الإيمان حسن يدركه العقل، ويمدح صاحبه ويثاب عليه في الآخرة ولو لم يرد الشرع، وأن الكفر قبيح يذم صاحبه في الدنيا ويعاقب في الآخرة ولو لم يرد الشرع. وهذا الماتريدية من سلك هذا المسلك من الماتريدية ذكر ما يتعلق بتعذيب بعض من ذكرت فيهم بعض الأحاديث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كعمر بن لحي مثلا، وكحديث امرؤ القيس إن صح أمير الشعراء في جهنم، وهو حديث فيه كلام أي حال. وما ثبت من إيمان بعض من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة مبنية على أن كفار قريش هل هم من أهل الفترة أم ليسوا من أهلها؟ من أهل الفترة، أم أنه كانوا على دين إبراهيم وإنما بدلوا وغيروا؟ والمسألة الخلاف فيها معروف في علم الكلام، هل الكفار قريش كانوا من أهل الفترة أم وهم من جاء ما جاء بيناش بين نبيين عند من أثبت أهل الفترة، لأن حتى أهل الفترة فيهم خلاف لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أمة إلا خلا فيها نذير، من أمة إلا خلا فيها نذير، أي في كل أمة إلا وبعث الله لها نذيرا. فهناك من لم يثبت أهل الفترة كأمة يمكن أن يكون أفراد هنا وهناك، نعم، ولكن قد يكون مثلا كأمة كثيرة وهكذا، قالوا هذا لا يمكن للآية. على أي حال، ففي ثبوت أهل الفترة فيه كلام. كفار قريش هل هم من أهل الفترة أم ليسوا من أهل الفطرة؟ فهناك من قال ليس من أهل الفطرة، ومنهم هؤلاء الماتريدية، فقالوا إذن إنما مدح على من مدح منه على الإيمان باعتبار أنه حسن، أنه حسنه بعقله وأنه حسن، فيمدح في الدنيا ويتاب في الآخرة، وذم من ذم على الكفر لأنه قبيح فيعاقب، أما فيذم في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة ولو لم يرد الشرع، ولو لم يرد الشرع. وهذا مذهب لبعض الماتريدية. يذهب ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى إثبات أن العقل يدرك الحسن والقبح على الجملة وليس على جهة التفصيل، على الجملة ولكن على جهة التفصيل، أنه يدرك العقل يدرك حسن الشيء ويدرك قبحه جملة في بعض الأمور دون بعض، ويمدح صاحبه عليه، ولكن الثواب والعقاب متوقف على ورود الشرع لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين ولا متيبين حتى نبعث رسولا. على أي حال، فهذه فضلك في المذاهب في مسألة التحسين والتقبيح. أما مذهب الأشاعرة كما قلنا فهم لا حسن ولا قبح، وأن العقل لا يحكم لا بحسن ولا بقبح، وأن الحسن والقبح تابع لورود الشرع، فما حسنه الشرع حسناه، وما قبحه الشرع ماذا قبحناه. ثم قال المصنف رحمه الله: مسألة لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة. شكر المنعم، مسألة شكر المنعم هي من فروع التحسين والتقبيح، من فروع التحسين والتقبيح كما ذكر الطوفي رحمه الله أنه من فروعه، فلهذا يذكرون مسألة التحسين والتقبيح، ثم يذكرون مسألة شكر المنعم، هل يجب بالعقل أم يجب ماذا؟ أم يجب بالشرع؟ يجب بالشرع. ومعروف الطوفي رحمه الله قد استوفى الفروع المبنية على مسألة التحسين والتقبيح في كتابه المعروف ما اسمه الكتاب؟ التحسين والتقبيح ليش للطوفي، وكتاب مطبوع معروف مجلد مطبوع موجود، لعله عندي أنا في نبلاس كاين تما، هو كتاب موجود، ها هو كتاب دار القول القبيح في التحسين والتقبيح للإمام الطوفي رحمه الله، فقد استوفى هو الفروع التي بنيت المسألة، وذكر ما أخذ المعتزلة في المسألة، وذكر تحرير قول الجمهور في مسألة التحسين والتقبيح المنسوب للمعتزلة، كما ذكرنا البارحة، وأن المعتزلة لا يقولون بأن العقل يوجب أو أن العقل ماذا يحكم، وإنما العقل ماذا يدرك. فلهذا نقل كلاما طويلا عن القرافي رحمه الله في شرحه للمحصول، ومدحه لأنه هو الذي حقق الكلام في المسألة. على أي حال، من أراد مزيد البحث في المسألة فليرجع إلى كتاب الطوفي، فقد استفاد في المسألة وطال فيها، وكما ذكر الزركشي رحمه الله في البحر، وابن القيم كذلك في مسألة في مفتاح دار السعادة، فقد ذكر المسألة وأطال فيها، وابن تيمية كذلك، وهكذا. من أراد أن يوسع مدركه في المسألة فليراجع هنا وهناك، أو يرجع سواء عند الأشاعرة أو خارج مذهب الأشاعرة، ويجمع للمعتزلة وكذا. ولا مانع أن يقرأ الإنسان ما للمعتزلة، بل هذا أمر مطلوب، لأن كيف ستحكي قول على قوم أنت ما قرأته في كتبهم، وإنما نقلته من كتب خصومهم؟ هذا مشكل من جهة التحقيق العلمي وكذا، فهو مشكل، لأن أنت لست متأكد من الأمر. فالرجوع إلى كتب القوم أثناء نسبة الأقوال إليهم أولى، وهذا ما يقتضيه العلم وما يقتضيه تحقيق العلم وما يقتضيه نسبة الأقوال إلى أصحابها، حتى لا تنسب إلى الناس ما ليس لهم. ومعروف في النزاعات الكلامية أنه قد يؤخذ المدى، قد تؤخذ طائفة بلازم قولها أو بلوازم قولها، وقد تؤخذ الطائفة بقول عالم واحد منهم نظرا لشهرته فينسحب القول على جميع الطائفة. وفي نفس الأمر الأمر ليس كذلك وهكذا. فعلية حال، فالتحقيق العلمي يقتضي البحث في جميع الكتب، سواء في كتب الموافقين أو في كتب المخالفين. ولا نقول كما قال، ولا يكون الإنسان كما ذكر الغزالي فيما ذكره في مسألة التحسين والتقبيح، قال من الناس مثلا من لو كان له اعتقاد مسبق في مذهب الأشاعرة مثلا هو لا يعرفه، ولكن عبي مجرد أن تقول له قال الأشاعرة مثلا ينفر منك، هو لا يعرف الأشعرية ولا شيء، وإنما كانت له سبق الوهم إلى رأسه، فبمجرد أن يسمعه ينفر حتى ولو قال الحق. على أي حال فهو لأنه قد ملأ رأسه مثلا أصلا، وسبق إلى رأسه أن هؤلاء لا قيمة لهم، أو سبق إلى رأسه أنهم هذه فرقة ضالة كما يزعم البعض كذا، فإن بمجرد أن يسمع القول أفر منه، هذا واضح. وليس لي لأن هذا ما قلته هو ضعيف أو أنه كذا، لا. وقد مثلا يرتاح لعالم ما، مثلا ابن تيمية، إن ذكرت له ابن تيمية تلقفه وأخذه ولا ينظر إلى ما ذكره ابن تيمية. وقد تقول ابن تيمية وتأتي له بكلام آخر لا يستقيم في الاستدلال أصلا، ولكن يقبله نظرا للاسم وهكذا. وما أكثر هذا سواء في هذه الطائفة أو في الطائفة الأخرى. وهناك من عام مثلا أساه وهم عند ابن تيمية، ورأن ابن تيمية مثلا رجل كذا خارجي أو كما يحلو للبعض أن يصفه، وهو رحمة الله عليه بعيد عن ذلك كل البعد. على أي حال، فبمجرد أن يسمعه ينفر منه ولو قال الحق، بمعنى أن الحق يصير تبعنا تبعا للطائفة أو تبعا للعالم، وهو مهم إذا ذكر هو ارتاحت نفسه له، وإذا ذكر المخالف نفرت نفسه والسلام، ولا ينظر ولا إلى ما قاله الموافق ولا ما قاله المخالف. والأصل في الإنسان هو أن يتحرى الحق من دليله، تحرى الحق من دليله، لا يهمه لا زيد ولا عمر، ويعلم أن هذا قد يصيب ويخطئ، والآخر كذلك قد يصيب ويخطئ، والعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مسألة لا يجب شك المنعم عقلا خلافا للمعتزلة، قلنا هذه من الفروع التي فرعت على مسألة التحسين والتقبيح، ودليله أنه لا معنى للواجب إلا ما تعلق به خطاب الإيجاب على سبيل الاقتضاء مع اشتراط التمكن المكلف من العلم بذلك. إذا قال لا يجب شكر المنعم عقلا، إنما ماذا؟ شرع. ولهذا لو لم يرد الشرع بشكر المنعم ما شكرنا، قال هكذا قالت الأشاعرة، لو لم يرد الخطاب والشرع بشكر المنعم ما شكرنا. ودليلها أنه لا معنى للواجب إلا ما تعلق به خطاب الإيجاب، لأن الواجب متى يكون؟ عندما يرد الخطاب، خطاب الإيجاب. أما إذا لم يوجد خطاب الإيجاب فلا يوجد واجب. خطاب الإيجاب على سبيل الاقتضاء أي الطلب مع اشتراط تمكن المكلف من العلم بذلك، لابد أن يتمكن المكلف من العلم، لأن شرط التكليف العلم والقدرة، والقدرة إذا لابد من ورود الخطاب ثم لابد من علم وقدرة. فإن ورد الخطاب ووجد العلم والقدرة إذن نقول هذا يجب شكره، يجب عليه شكر الملائم. قال ولا يعلم ذلك المكلف من انتفاء الشرع. أما إذا انتفى الشرع إذن فلا تكليف، لأن الخطاب غير موجود. فإذا لم يرد شرع فلا إجاب، فلا يجب شكر ماذا؟ المنعم. إذن فشكر المنعم متوقف على ورود الشرع، وإذا لم يرد الشرع فلا شكر للمنعم. ثم التحقيق فيه أن العقل، المعتزلة قالوا شكر المنعم يجب بالعقل، يجب بالعقل، العقل أدرك حسن ماذا؟ حسن شكر المنعم، إذن فهو واجب، يمدح صاحبه في الدنيا ويتاب في الآخرة. في الآخرة. وقلنا لهم ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ومأخذنا هو العقل. قال أن العقل مانع. قال وتم التحقيق فيه أن العقل مانع يوجب ذلك لفائدة أو لا لفائدة، هذا من باب التنزل مع مع المعتزلة. قلنا لهم أن العقل مانع يوجب ذلك لفائدة أو لا لفائدة، فإن كان لغير فائدة فهو سفه وعبث، لأن من يفعل الفعل لا لفائدة يرجوها من ذلك الفعل ولا فيه فائدة، إذن هذا ما؟ هذا عبث وسفة، والعبث والسفة يتنزه عنه العقلاء. وإما أن يكون شكر المنعم لفائدة، لفائدة، وهذه الفائدة إما أن ترجع إلى المعبود أو إلى العبد، ترجع إلى المعبود الذي هو الله سبحانه وتعالى، وإما أن ترجع إلى ماذا؟ إلى العبد. وباطل أن ترجع إلى المعبود، لتعاله تعالى تقدس أسماؤه وصفاته عن ماذا؟ عن الأغراض وعن الفوائد، عن الفوائد والأغراض، فإن الله سبحانه لا يفعل فعل غرض، والأغراض يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، ولا يفعل فعل ماذا؟ لفوائدها يرجوها منه. إذن فرجوع الفائدة إلى المعبود هذا باطل، لأن الله لا يفعل لأغراض. وإن كان للعبد إذن فبقي معنا ماذا؟ أن يكون شكر المنعم فائدته راجعة إلى العبد وليس إلى المعبود. فإذا كان راجع إلى العبد نقول هذه الفائدة إما أن تكون في الدنيا أو ماذا؟ في الآخرة. هذه الفائدة التي سترجع إلى ما؟ إلى العبد، إما فائدة يحصلها في الدنيا وإما فائدة يحصلها في الآخرة. قال باطل أن يكون في الدنيا، باطل أن تكون الفائدة ماذا؟ في الدنيا. لماذا؟ لأن شكر المنعم تعب ناجز وانقطاع عن الملذات والشهوات، لأن شكر المنعم عن نعمه إذن في هذا فيه تعب، ويلزم أن تقطع نفسك عن الشهوات والملذات. إذن فيكون فيه في الدنيا تعب وليس فيه في الحقيقة ماذا؟ فائدة. وإما أن ترجع فائدته إلى الآخرة نقول كذلك هذا لا يمكن معرفته، لأن ما يتعلق بالآخرة متوقف على ماذا؟ على ورود الخبر، متوقف على ورود الخبر، على ورود ماذا؟ وعد الله سبحانه وتعالى لمن شكر المنعم أن يتاب في الآخرة على لسان رسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو على لسان رسول من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن رسول إذن فماذا؟ فلا وعد. فمن أن أعلم أنه يثاب، لأن المسألة مفروضة ماذا؟ قبل ورود الرسل هل يجب شكر المنعم أم لا؟ قلنا شكر المنعم إذا كان لا لفائدة كما ذكرنا فهو عبث، إذا كان لفائدة إما أن ترجع إلى المعبود وإما أن ترجع إلى العابد، باطل أن ترجع إلى المعبود لأن الله منزه عن الأغراض والفوائد، إذن بقي أن ترجع إلى العبد. أن ترجع إلى العبد إما فائدة دنيوية أو فائدة ماذا؟ أخروية، قلنا باطلا تكون دنيوية، لأن الشكر فيه تعب ناجز وانقطاع عن الملذات والشهوات، إذن فلا يمكن أن تكون مصلحته أي مصلحته وفائدته دنيوية، إذن فلتكن ماذا؟ أخروية. ولكن أخروية هذا غيب، هذا غيب نحتاج فيه إلى من؟ إلى خبر، إلى خبر من الله تعالى بأنه وعد من شكر المنعم أن يتاب في ماذا؟ في الآخرة. وحيث لا خبر، حيث لا خبر فلا وعد، إذن في من أين نعلم أنه يتاب ماذا؟ يتاب عليه. والعقل لا يمكن أن يهتدي إلى هذا، لا يمكن للعقل أن يهتدي إلى أن زيد من الناس الذي شكر المنعم في الدنيا سيتاب عليه في ماذا؟ في الآخرة. وإنما ثواب الآخرة متوقف على ورود الوعد، بل عقاب الآخرة وثواب الآخرة متوقف على ورود الوعد والوعيد، أي عن ورود الخبر من الرسول. إذن فبطل أن يكون شكر المنعم واجبا بغير شرع، يكون واجبا بغير شرع. فإن قيل يخطر له خاطران، أي يخطر لشكر المنعم أو لمن أراد أن يشكر المنعم، فإن قيل يخطر له خاطران أنه إن شكر أثيبه وإن كفر عوقب، والعقل يدعوه إلى سلوك طريق العمل. قالوا هذا المكلف الذي شكر المنعم يخطر له عند شكره للمنعم، قال إن شكرت يمكن أن نحصل على الثواب، وإن تركت كفر، هذا يمكن أن يحصل ماذا؟ على العقاب. والمكلف يهتدي بعقله إلى ماذا؟ أن يسلك طريق الأمان من الطريق غير الآمن. ولكن قلنا الذي حمله على أن يسلك طريق الأمان وأن يترك طريق الخوف، هل هو عقله أم طبعه؟ هذا هو طبعه ولا حمى على هذا؟ قال قلنا الطبع يستحثه على سلوك طريق العمل، فمن أين له أن في الشكر ثوابا وفي الكفر ماذا؟ عقاب. هو فإن الثواب إنما يكون في الآخرة، ولا يعرف ذلك إلا بالخبر من الصادق عنه، ولا خبر ما عدم الرسول. إذن فالذي يحمله وماذا؟ هو طبعه يحمله على أن يسلك الأمان دون أن يسلك الخوف. ثم من أين له أن يعلم العقاب والتواب ولا خبر موجود؟ إذا من أين سيعلم؟ فلهذا بطل أن يكون شكر المنعم واجبا بالعقل. قولهم إنه يخطر له خاطرا، فكيف يعاقب مع انتفاء الإيجاب؟ ثم قولكم بأنه يخطر له خاطران، إذا كان يخطر له خاطران، إذن فالمسألة ليست على جهة الوجوب، لأن ما كان على جهة الوجوب إنما يكون له جهة واحدة، والجهة الأخرى ماذا؟ ملغاة. ما مثلا شرب الخمر هذه جهة واحدة، والجزم إن فعل فإنه يعاقب، ومثلا الصلاة له جهة واحدة إن فعل فإنه يتاب. ولكن إن ورد فيه أمر فيه تردد بين ثواب وبين عقاب، إذن ما أدرك الوجوب؟ لا فيه ما أدرك فيه الوجوب، لأن لو أدرك الوجوب ماذا؟ ما تردد. ولكن لما وقع له خاطران إذن ما أدرك الوجوب، وإذا كان ما أدرك الوجوب إذن فكيف تعاقبونه على الترك وتتيبونه ماذا؟ على الفعل. والوجوب لم يدرك بعد، الوجوب ما أدركه على جهة الجزم. فلهذا قال قولهم إنه يخطر له خاطران، فكيف يعاقب مع انتفاء الإيجاب؟ واحتمال الإيجاب في الماضي محال، احتمال الإيجاب في ماذا؟ في الماضي محال، وترقب العقاب في المستقبل على تقدير ورود الخطاب بإجابه لا يتحقق به الإجاب في الحال. فمثلا ترقب العقاب في المستقبل، قالوا مثلا قد يترتب عليه العقاب في المستقبل، إذا قلنا قد يترتب عليه العقاب في المستقبل وترتبه متوقف على ورود الخبر به، إذا هذا لا يقتضي أن يكون واجب ماذا فيه في الحال، بمعنى كونه يترقب عقابه في المآلي لا يوجب أن يكون واجبا في ماذا فيه في الحال، واجبا في الحال لأن الترقب في المآل هذا لابد فيه من الخبر، من الخبر، وما دام أنه لا خبر إذا لا وجوب ولا عقاب. فلهذا قال وترقب العقاب في المستقبل على تقدير ورود الخطاب بإجابه لا يتحقق به الإجاب في الحال. والشكر واجب عندهم في الحال، الشكر ماذا؟ أوجبوه في الحال مع القطع بانتفاء الخطاب، هم قال أنه قال واجب قبل ورود الشرع، إذن أنتم أوجبتم الشكر في الحال والشرع لم يرد، أي خبر النبي لم يرد الذي يخبرنا بأن من تركه يعاقب ومن فعله ماذا يثاب، لم يرد، لم يرد بهذا. إذن فكيف يكون الشيء واجب في الحال والعقاب أو التواب مترقب بماذا فيه؟ مترقب في المآل، والمآل لا يوجد عندنا خبر يخبرنا به، لا يخبرنا بحاله. ثم إنكم حكمتم بالتردد أنه يخطر له ماذا خاطران، وكونه يخطر له خاطران إذن من أين أخذتم الوجوب ماذا من المسألة فيها ماذا تردد. ثم هذا الاحتمال يعارضه احتمال العقاب على الشكر، إذا قلتم أنتم أنه يتاب على ماذا؟ على الفعل، يتاب على الشكر، نقول لكم احتمال أن يعاقب عليه وليس أن يتاب، العقل يفرضه، أننا نحن نتنزل معكم، العقل يفرض أن الذي شكر المنعم ليس أن يتاب إنما يعاقب، ولنا مثلا مسلك لأن الشاكر تصرف في لأن الشاكر عفوا تصرف في ملك الغير بغير إذنه، لأن المسألة قبل ورود الشرع بإتعاب نفسه، فلعل الله تعالى خلقه ليطرفه ويتنعم، لعل الله تعالى خلق الإنسان ليترفع ويتنعم وليس لماذا ليشكره لأنه غني عن شكره، فكيف يتعب نفسه بغير فائدة. ثم إن الدنيا عند الله تعالى لا تساوي جناح بعوضة، ولو مثلا ما يدركه الإنسان من هذه الدنيا يدرك مهما تنعم ومهما ترفه فإنه لا يدرك إلا الشيء اليسير. وإذا أردنا أن نأخذ معكم في قياس الغائب على الشاهد نقول من تصدق عليه ملك من الملوك بكسرة خبز فبدأ يشكره أمام الملأ وأمام الناس ويلهج بشكره في كل منزل وفي كل مقام، ماذا سيفعل به الملك؟ سيعاقبه ولا سيتيبه؟ سيعاقبه، لأنه هذا إزراءنا إزراء به، لأن ليس من شأن الملك أن يتصدق بكسرة خبز مثلا. إذن فلهن نريد أن نجعل قياس الغائب على الشاهد فنقول شكر المنعم على نعمه هذا يقتضي العقاب، لأن هذه النعم مهما ترفها الإنسان ومهما تنعم فإن الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول أن شكر المنعم هو متوقف على ورود الشرع ويتنعم، فكيف يتعب نفسه بغير فائدة. قال وللخصوم شبهتان، إحداهما قولهم اتفق العقلاء على حسن الشكر وقبح الكفران ولا سبيل إلى إنكار ذلك أصلا، فهمنا اتفق العقلاء على حسن الشكر وعلى قبح ماذا الكفران، الجواب نقول لا نسلم اتفاق العقلاء على إيجاب الشكر. أولا لا نسلم لكم اتفاق العقلاء على إيجاب الشكر، فإن الملك العظيم الجليل الملك والملك لو تصدق بكسرة خبز على فقير فأخذ الفقير يهرف في شكره لعد ذلك قبحا في حق الملك كما ذكرنا، وإفضاحا له لنزارة ما دفع وجملة نعم الله على عباده أجمع بالنسبة إلى خزائنه دون تلك الكسرة بالنسبة إلى خزانة الملك، لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكسرة ولا تفنى خزائن الله أبدا. فخزائن الملك لو أخذنا منها كسرة خبز كل يوم لفانيت، أما خزائن الله فإنها لا تفنى. إذن فلو أردنا أن ننزل قياس الغائب على الشاهد كهذا المثال الذي ذكرناه فماذاش؟ فإذن نقول هذا يقتضي أن شكر المنعم ماذاش؟ قبيح وليس بحسن. إذن فقولكم اتفاق العقلاء على أن شكر المنعم حسن، نقول هذا قول باطل وليس كذلك، بل خالف فيه ماذاش؟ العقلاء. ثم إن اتفاق العقلاء لا يجعل للمسألة قوة، لأن مر معنا أن اتفاق العقلاء في العقليات ليس بحجة. ثم تعاقد العقلاء على الشكر في حقهم إنما كان ذلك. ثم سلمنا لكم اتفاق العقلاء، لا نسلم لكم أن ذلك إنما هو أن العقل هو الذي اقتضى هذا، وإنما أن الشاكر ينتفع لغرضين، وإنما حسن الشكر ماذا؟ لغرضين، وقبح الكفر ماذا؟ لغرضين، ليس العقل هو الذي قبح ولا هو الذي حسن. ثم تعاقد العقلاء على الشكر في حقهم إنما كان ذلك لانتفاع المشكور بماذا؟ بالشكر، وتضرره ماذا؟ بالكفران. ولذلك لو أنعم المنعم على بهيمة أو مجنون أو صبي لم يستوجب على المنعم عليه ماذا؟ شكرا. فمثلا أحد العقلاء اتفق العقلاء على أن المشكور أن على حسن الشكر، قالوا لانتفاع المشكور، لأن المشكور عندما يشكر ينتفع مثلا بالشكر، وكذلك الشاكر قد ينتفع. إذن فالحامل على هذا ليس هو العقل، وإنما المنفعة التي يحصلها الشاكر أو المشكور. بدليل لو أنعم المنعم على بهيمة أو مجنون أو صبي لم يستوجب على المنعم عليه ماذا؟ شكرا. لو أنعم على بهيمة أو على ماذا؟ مجنون أو على صبي لم يستوجب على المنعم عليه شكرا. فلو كان العقل يستدعي بذاته إجابة الشكر لما افترق فيه بين أن يصدر من مجنون أو بهيمة أو عاقل، فإن الكون لما كان موجب لاختصاص الجور بحيزه آخر كلامه. إذن انتفاعش نقول لو كان أن وجوب لأن حسن الشكر إنما يدرك بالعقل وكان لوصف ذاتي فيه كما ذكرنا، ما افترق الشكر بين شكر المنعم العاقل المكلف وبين شكر ماذا؟ البهيمة وشكر المجنون، أي غير المكلف، ولكن علمنا أن بينهما ماذا؟ أن بينهما فرق، فشكر العاقل المكلف ليس كشكر البهيمة والمجنون. إذن فيكون أن ما حسناه للغرض وللفائدة التي تصل إلى المشكور أو يحصلها ماذا؟ يحصلها الشاكر أو المشكور. والله تعالى كما قلنا غني عن العباد فلا يسلم لكم أن العقل هو الذي أدرك الحسن والقبح هنا في مسألة ماذا؟ في مسألة شكر المنعم، وإنما هي أغراض. فإن الكون لما كان موجب اختصاص الجوهر بحيزه لم يفترق الحال فيه بين من يعقل وبين من لا يعقل، لأن الكون كله شيء ماذا؟ واحد من حيث حيز. الشبهة الثانية قولهم لو توقف وجوب الواجبات على الشرع أفضى ذلك إلى إفحام الرسل. من الشبه التي ذكرها المعتزلة قولهم لو توقف الواجبات على ورود الشرع لعد بنا إلى إد ذلك إلى إفحام الرسل. قالوا لأن النظر يجب، أول واجب على من كلف ممكن من نظر، أن النظر أول الواجبات أو أول جزء من النظر على التفصيل المعروف، أن النظر أول ماذا؟ الواجبات. هو معروف أن الأشاعرة يقولون أن النظر أول الواجبات، والمعتزلة يقولون أن النظر أول الواجبات، إنما يبقى مدرك الوجوب ها هنا، هل هو الشرع أم هو ماذا؟ العقل. فالمعتزلة قالوا أن أول الواجب هو النظر، دليله العقل. ومرد وجوب النظر عند الأشاعرة إلى ماذا؟ إلى السمع، إلى السمع على تفصيل لهم في المسألة، وإمام الحرمين الشامل وغير له كلام طويل في تخريج المسألة، وهي من المسائل المشكلة داخل المذهب الأشعري في مسألة وجوب النظر، والقول بأن النظر واجب بالشرع لا بالعقل. أما المعتزلة فهم يقول أنه واجب بالعقل كما هو معلوم. فإذا قالوا ها هنا لو توقف وجوب الواجبات على الشرع أفضى ذلك إلى إفحام الرسل، أي أقوام الرسل أن يفحموا ماذا؟ الرسل. فإن الرسول إذا دعا من أرسل إليه إلى النظر في معجزته قالوا لا ننظر ما لم يجب علينا النظر ولا يجب إلا بالشرع، فلا يثبت شرع حتى ننظر، فيفضي إلى الدور العقلي فتنحسم دعوة الأنبياء، لأنه سيأتي على ما ذكره المعتزلة في شبهتهم، سيأتي الرسول فيقول ماذا؟ فيأمر قومه مثلا بالشرع، ومن أرسل إلى النظر في معجزاته، أو النظر أولا في معجزاته، قالوا لا ننظر ما لم يجب علينا ماذا؟ النظر، والنظر لا يجب عليهم إلا بعد ورود الشرع. إذن فالتصديق بالشرع وبمعجزات النبي متوقف على وجوب النظر، ووجوب النظر متوقف على التصديق بالمعجزة والشرع، إذن فيكون فيه نوع من الدور. هكذا، ولهذا خروجا من هذا قالت المعتزلة أن النظر يجب بالعقل لا بالشرع، يجب بالعقل لا بالشرع، وأن يجب على الإنسان أن ينظر بعقله، والوجوب مدركه ومأخذه هو العقل. والجواب أننا نقول غلطتم في قولكم لا يثبت الشرع حتى ننظر، لا يثبت، فإن الحاصل من النظر الذي يحصله لنا النظر ليس هو ثبوت الشرع، إنما يحصل لنا العلم بثبوت الشرع. والفرق بين أن نقول أن النظر يحصل ثبوت الشرع، وأن نقول أن النظر إنما يحصل لنا العلم بثبوت الشرع، فإن الشرع ثابت في نفسه، والنظر إنما يحصل لنا ماذا؟ العلم بما هو ثابت. أما الشرع فهو ثابت في نفس الأمر، في الواقع الأمر ثابت، والنظر إنما يحصل لنا إدراك ما هو ثابت، والعلم بما هو ثابت. والمشترط على المكلف هو ماذا؟ ليس هو أن يثبت الشرع، وإنما الذي يجب على المكلف هو العلم بثبوت الشرع، العلم بثبوت الشرع. فلهذا نقول أن النظر هو واجب بالشرع، النظر واجب بالشرع، ويجب على المكلف أن ينظر، والذي أوجب عليه النظر هو الشرع، هو الشرع، ونظره إنما لأجل أن يدرك، أن يدرك الشرع، وأن يعلم بماذا؟ بالشرع، وأن يعلم صدق النبي. أما النبي فهو ثابت في نفس الأمر موجود، والشرع كذلك موجود. إذن فلا دور ها هنا، لا يوجد ماذا؟ دور، لأن الشرع ثابت، ومعجزة النبي ماذا؟ ثابتة، وعلى المكلف أن ينظر لأجل أن يدرك ليعلم ثبوت الشرع وثبوت ماذا؟ المعجزة. هكذا أجاب الأشاعرة المسألة. قال: والمشترط في التكليف تمكن المكلف من تحصيل العلم لا حصول العلم، أن يتمكن من ماذا؟ من تحصيل العلم، والتمكن حاصل على ما يخفى تقريره، إنما أن يتمكن من تحصيل ماذا؟ من تحصيل العلم. وبماذا سيتمكن من تحصيل العلم؟ إنما سيتمكن بالنظر، بالنظر. على أي حال، فما أجاب به الأشاعرة في مسألة وجوب النظر فيه تفصيل وفيه كلام طويل، ولعله يأتي معنا إن شاء الله في علميات، في علميات علم الكلام، وقد مر معنا بعض منه في شرح ابن بزيز على الإرشاد للإمام الجويني، ولعله يأتي إن شاء الله بعد الكلام عليه في كتبنا، كتب أخرى. ولكن هو نعم من المشكلات، من المشكلات داخل المذهب الأشعري، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى توضيح وإلى بيان وإلى جمع الأقوال التي ذكرها أئمة المذهب. ثم ما ذكره من هذه الغائلة لا ينجي منه إلا أن يكون وجوب النظر مدركا بضرورة العقل. ثم ما ذكروه من هذه الغائلة، أي في قولهم بأن إذا قلتم بأن وجوب الشرع متوقف، وجوب النظر متوقف على ورود الشرع، يلزمها على هذا أن تفحم، أن تفحم الأقوام الرسل، وأن يفحم الرسل من طرف أقوامهم. إذن على ما ذكره المعتزلة، إذن يكون وجوب النظر مدرك بضرورة العقل، لأنهم قالوا أن العقل يدرك الحسن والقبح على جهة الضرورة، وفي النظر يكون على جهة، على جهة الضرورة، لأن جميع الناس مكلفون بماذا؟ بالإيمان، مكلفون بالإيمان، لا فرق بينهما. إذن فليكون النظر على مذهبكم واجب، ولا واجب بالعقل وجوبا ضروريا، ودعوى ذلك ما لا سبيل إليه، ودعوى الضرورة أنه واجب على جهة الضرورة دعوى لا سبيل إليه، دعوى لا سبيل إلى إثباتها. فكم من عاقل قد انقضى عليه جميع عمره ولم يخطر بباله وجوب النظر، فكيف يكون ماذا ذلك ضروريا؟ عطس ما يمكن إن سلم أن يكون نظريا، ولكن لا يكون ماذا ضروريا. فكم من عاقل عاش عمره وما خطر بباله يوما بوجوب النظر وأنه مكلف بوجوب النظر. وإذا كان كذلك نظريا فإذا دعي إليه قال مثل ما قلتم أولا، وإذا كان كذلك نظريا فإذا دعي إليه، أي إلى ماذا؟ إلى النظر، قال مثل ما قلتم أولا، قال مثل ما قلتم أولا أنه لا يجب، لا يجب علي، لا يجب علي ما دام أنه ماذا؟ أنه نظري، إذن لا يجب علي حتى يرد الشرع. قلنا ذلك، فإن قيل يبعث الله له ملكا يعرفه وجوب النظر، وهذا قول قد قيل عند المعتزلة، أن الله يبعث له ملكا يعرفه وجوب النظر، قلنا ذلك محال، لأنه يلزم منه أن لا يخلو عاقلا من علم بكلام الملك له، وهذا لا يمكن، لأن سيصير الناس يا جماعة أنبياء أو رسول أو لهم إلهاما، وكل عاق قاطع بنفي كلام الملك له. ثم فيه توقف الإجاب على الرسل، فمنعتم توقف الإجاب على رسول واحد وعيد بالمعجزة، وعجبتم على الله أن يرسل إلى كل بشر رسولا، ثم أنكم أنتم ألزموهم، قالوا أنكم منعتم، ثم توقف الإجاب على الرسل، فمنعتم توقف الإجاب على رسول واحد، وجوزتم أن لا يكون واجبا إلا بعد أن يبعث الله على لكل رجل ماذا؟ ملك. إذن منعتم لإيجاب من جهة رسول واحد، وأوجبتم رسول كثر جدا، لأنه أن يبعث الله لكل شخص ملك يومئذ يقول له ماذا؟ بأن النظر واجب عليك. هذا كلام باطل، وهذه غاية التخلف والخذلان. ثم نقول بما يفرق، حتى لو سلمنا لكم أنه يمكن أن يبعث الله لكل شخص ملك يقول له يجب عليه النظر، بماذا سيفرق هذا الشخص بين ما هو من كلام الملك أو من كلام الشيطان؟ بماذا سيفرق؟ ثم بما يفرق ما يجده لو صح من جهة الملك أو من جهة الشيطان؟ لماذا سيفرق؟ لا يدري. ثم الكلام عندكم حروف وأصوات، والعاقل عند بلوغه قاطع بأنه لم يدرك ذلك فبطل ما عول عليه. ثم الكلام عندكم ماذا؟ حروف وأصوات عند المعتزلة، والعاقل عند بلوغه قاطع بأنه لم يدرك ذلك، لأن الملك عندما يأتي يكلمه سيكلمه بماذا؟ بحروف وأصوات، لأن هذه هي حقيقة الكلام عند المعتزلة، وكل عاق قاطع بأنه لم يسمع صوتا ولا حرفا من ملك، لأنهم ما قالوا بالكلام النفسي أو بأن بكلام نفسي يستودع مثلا في عقل الإنسان، ما قالوا، قالوا الكلام هو حرف وصوت، ولهذا قالوا بأنه مخلوق، أنه مخلوق. إذا ولها قال والعاقل عند بلوه قاطع بأنه لم يدرك ذلك فبطل ما عولوا عليه، ما عولوا عليه في ماذا؟ في المسألة. فلهذا يكون وجوب النظر إنما هو بالشرع لا بالعقل. وزعم المعتزلة أن هذا القول يؤدي إلى إفحام الرسل، نقول ليس فيه إفحام للرسل لا من قريب ولا بعيد، لأن الذي كلف به الإنسان هو العلم بثبوت الشرع، العلم بثبوت الشرع، أما الشرع فهو ثابت في نفسه، والعلم كذلك بمعجزة الأنبياء ما هي فهي ثابتة في نفسها. ثم قال مسألة لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع، هذا يأتي معنا إن شاء الله.